بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تسجيلات الشهيد الإسلامية بالرياض تقدم. يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا، إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا، لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع، بل بأقوال كرام طيبات تنفعوا. زواج في الرياض. نعطي الشباب الأتقياء نفوسنا وعقولنا في عزة وسخاء، نعطي الشباب الأتقياء نفوسنا وعقولنا في عزة وسخاء. يا معشر الشباب، من استطاع معكم الباءة فليتزوج. لا يشب صالحين عزة كرماء، لا يمنعون عن كرماء، بالدين يسمو المرء للأديان وينال ما يرجو من النعمان. زواج في الرياض. وقد ننسى غروب الحلم من يدنا، ستجمعنا دماء قد سكبناها، ستجمعنا دماء قد سكبناها وأحلام حلمناها وأيام أضعناها. زواج ويجمعنا في الرياض. ويجمعنا ولن ننساك، لن ننساك يا قدس. زواج في الرياض. إنني أسمع صوتا إنه الأطلال، إنه يصرخ فينا، إن كنتم دحمات جايد الضلال، حقا أنتم جند حمات، لتقولوا قتلنا اليهودي قتال. زواج في الرياض. يا ناس هالوني زحول الرجاجيل، إقصار الثياب الإطوال اللحاها. تسجيلات الشهيد الإسلامية بالرياض. يا ما حلا سجداتهم تالي الليل، وعيونهم لله جادت دماها، حياتهم طاعة وذكر وتهليل، تسبيح واستغفار للي بناها. زواج في الرياض. العين فارقها الكرام، والقلب فارقه الأمان، وأرى هناك أحبتي يلقون وأنا هنا في غربتي، ما لي بنصرتهم يدان، ما لي بنصرتهم يدان. أخي متزوج، قال لي المحبوب لما زرته: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إخواني الأعزاء، غدا تدور مدافعنا بقرآن، تدق معاقل الجان بقرآن، لنجعل جميع مناسباتنا إسلامية. فأنت الصامد البطل، وأنت بدربنا مثل، ثبت لهم ولم تهزم، وحاشا يهزم الجبل، وحيدا قابل الأعداء، فرد جموعهم ردا، ثلاث قذائف انفجرت، وما فتت لهم عضدا. زواج في الرياض. عربات تدفقات تشبه المائدة الخضم، وعليها تكومات زمر طيش محتدم، وعلى كل ساعد راية زاحمت علم، حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم. تسجيلات الشهيد الإسلامية بالرياض. من جاء يخطب بنتكم، يا يلقى مزادا في الحراج من جاء يخطب بنتكم يلقى مزادا في الحراج ولنقل بصوت مرتفع ادعوا الشباب وزوجوا وابنوا لهم خير السياد ادعوا الشباب وزوجوا وابنوا لهم خير السياد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أخي المتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير إخواني الأعزاء لنجعل جميع مناسباتنا إسلامية ولنقل بصوت عال إن الله أعزنا بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله لذلك وانطلاقا لواجبنا في رفع راية الإسلام وجعل الدعوة الإسلامية هدفا خالدا سميعا فإنه يسوء تسجيلات الشهيد الإسلامية بالرياض أن تشارك في هذه الليلة الأخ المتزوج فرحته وحتى نري أعداء ملتنا والمشككين في هذا الدين أن للمسلمين في أعراسهم أفراحا ولكن شتان بين فرحة العرس الإسلامي والعرس الشيطاني والآن أحبتنا نترككم مع فقرات هذا الحفل سائلين الله سبحانه وتعالى أن تجدوا فيها ما يعود عليكم بالنفع والفائدة إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش قول فيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع كلنا يبغي زواجا تحتمي فيه العيون تستقر به القلوب ونتقي هذا الوجود كلنا يبغي زواجا تحتمي فيه العيون تستقر به القلوب ونتقي هذا الوجود غير أن البعض أقسى من صخور لا تلين قد تغالوا في النهور فقل من يتزوج يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم بداية أبارك أخينا أخوينا في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في ذلك ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير أو بينكم بخير وبداية آيات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم والذين من بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال الرواية كانت بقراءة حمزة من رواية خيط. الآن أتقدم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرضوان يلقي كلمة بهذه المناسبة، سيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد هذه البدء نقول الأخوين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. في الحقيقة إن وحينا اختير أن أتكلم هو إجحام بحق كثير من الأخوة الحاضرين، فمنهم من هو أفضل مني، ولكن لعل ما يقال يفيد إن شاء الله. إن في مثل هذا اليوم اجتمعنا لحضور عبارة عظيمة تعبد الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تعبد الله عز وجل بها أتباع الرسل منذ نوح عليه السلام، ألا وهو الزواج. تلك السنة العظيمة التي توارثها الرسل، بل اقتدى أتباع الرسل بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام بالقيام بتلك العبادة العظيمة. إن الزواج هو من أساسيات ما يستلزم على المسلم القيام بها، ولذلك ورد في الحديث الذي صححه بعضهم: إذا تزوج المسلم فقد أتم نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. فالزواج هو من أسباب حفظ العبد من كثير من الشرور، خصوصا في هذا الوقت الذي تفنن فيه أصحاب الشر في عرض فسادهم وشرورهم على شباب الأمة وفتيات الأمة، بل وأصبحوا يتسابقون لأخذ صيدهم من بني أمتنا ومن المسلمين، بل إن إمامهم الشيطان نصب عرشه في مجتمعاتنا وأصبح يوجه أفراده ومن معه ليفسدوا مجتمعاتنا بما يعرضونه من فنون الفساد. وإن من أعظم وسائل حفظ أنفسنا أيها الأحبة القيام بتلك العبادة العظيمة، ألا وهي الزواج. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن التقسيم المشهور الذي يذكره بعض العلماء أن الزواج أحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون مستحب، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون مباح، إن هذا التقسيم لا أصل له. ويقول حفظه الله: إن الزواج ما دام وجد أسبابه وهو القدرة الحاضرة فإنه يجب وجوبا على العبد، وليس له اختيار في تركه أو المضي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بل ذكر العلماء أنه من واجبات الأب على ابنائه أن يزوجهم متى استطاع، وهذه من أوجب الواجبات على الأب. أيها الأحبة في الله، إن هذا الزواج لنجاحه مقومات، ومن أعظم مقوماته اختيار الزوجة الصالحة، ومن أعظم مقوماته أن يكون الزواج على طاعة الله عز وجل، لا يستغل في طرح بعض المحرمات، وإنما يستغل في طرح بعض المباحات أو المستحبات أو ما ينفع الناس، وإن مثل هذه الزواجات الطيبة التي يعرض فيها ما ينفع من أسباب البركة ومن أسباب نجاحها ومن أسباب استمرارها. وكم من زواج أنفق عليه أموال طائلة واستخدم فيه فاجرات مغنيات وأشباه ذلك، وكان من أسباب بشر ولم يمض عليه يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة إلا وانتهى بالفشل. ومن أسباب نجاح هذا الزواج أن يلتقي الزوجان على طاعة الله عز وجل منذ الليلة الأولى، يلتقيان وهما يعتقدان أنهما دخلا في حياة أمر الله عز وجل بها وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم وهم يدخلون بهذه الليلة يستشعرون هذه العبادة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قال أحدهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فإذا وضعها في الحلال إذن كان عليه ثواب. أيها الأحبة، من أسباب نجاح الزواج أن يكون الحياة من أولها إلى نهايتها تدوم على حسن التعامل وعلى التلطف. وأنا لا أخاطب الزوجان الجديدان، وإنما أخاطب نفسي والجميع، وكذلك من سيقدمون على الزواج في المستقبل. المرأة بطبيعتها ناقصة، وحينما يتصور رجل ما سيجد في المرأة كمالا 100% فإنه سيفاجئ بغير ذلك. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن أردت أن تستمتع به استمتعت بما تريد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة بالله، إن هذا الزواج حينما يحصل ينبغي أن ينتهي ويستمر على طاعة الله عز وجل، على القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ويكون مقاصد الشخص فيه حماية نفسه وعفتها، وكذلك إنجاب الأولاد. وهنا أتحدث باختصار عن أمر مهم أرى أننا كثيرا نخل فيها، ألا وهي قضية تربية الأبناء. نحن ما بين ابن أو أب، ولا بد أن نكون كذلك. وإن كثيرا من الآباء يهملون أبنائهم أيها الإخوة، ونحن نقول ذلك من واقع تجربة، وكثير من الإخوة يشعرون بذلك. فالمدرس في المدرسة يرى كم من هائلا من الأبناء ومن الطلاب، ولكن حينما تراجع حياتك ترى أن الأب قد أهمله. أيها الأحبة، منذ يومين قريبين استدعيت أحد الآباء لمناقشة وضع ابنه في المدرسة، وكان عند هذا الابن جميع ما يتصوره الواحد منا من الفساد ولم يبلغ عمره 15، جميع أنواع الفساد، ويتصور جميع أنواع الفساد. ولما أردنا أن نناقش قال بالحرف الواحد: هذه مرحلة مراهقة، كل واحد يمر على الشيء الزائد. وهو يعلم بجميع التصرفات. وهذا النموذج أيها الأحبة ليس نموذجا فرديا، بل نموذج يكثر في مجتمعنا. وللأسف دور بعض الآباء أنه ينجب ويجمع أطفال ثم يسرحهم في الشوارع ويفعلون ما يشاءون ويفسدون، ويظن أن مسؤوليته قاصرة عند إنجابه ثم خدمته ثم إنفاق وأنفاق المال عليه، وإعطاء الملابس، وإيصال الزاد له، وبناء الدار له، وما يظن أن الأمر أعظم من ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إن هذه مسؤولية عظيمة، والله إن من أعظم فساد أبنائنا في هذا الوقت إهمال آبائهم لهم وعدم استشعار مسؤولية نحوهم. إنه لا يعلم عن كثير من حال أبنائه، يذهب ويخرج ويفعل ويترك وهو لا يعلم عنهم أي شيء. والأمة يا أخوان الآن على وضع خطير، ونحن الآن نعيش مرحلة خطيرة في حياة الأمة. ولست معلما لكم عن جهل، وإنما أنتم تعلمون ذلك أكثر مني. الأمة الآن تساوم على عقيدتها، وتساوم على شبابها، وتساوم على ثوابتها، ومن لها إلا شباب الأمة. وشباب الأمة قد ضيعوا، سواء من آبائهم أو ممن لهم مسؤولة عليهم، وتسابق أعداء الإسلام من الداخل والخارج لإفساد هؤلاء النواة العظيمة التي تحمى بها الأمة، ألا وهم الشباب. إذن ما الذي سيعيد الأمة قدسها؟ القدس التي أصبحت الأمة الآن تساوم على التخلي عنها، هل سيعيدها شباب ضيعوا الصلاة؟ هل سيعيدها شباب ضيعوا لياليهم ونهارهم في معصية الله عز وجل؟ والله لن يضيعها إلا لن يردها إلا المستقيمون الصالحون. لذلك يقول أحد قادة اليهود لما زار بعض المخيمات في المستعمرات الإسرائيلية والتقى ببعض المسلمين هناك، قال لما ذكر أحدهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله هذا يهودي الخلف تعالى فاقتله. قال: إنهم لستم أنتم، وإنما هم قوم قادمون. الأمة الآن يا أخوان في الحقيقة غير مستعدة. الأمة الآن لا تستطيع أن تتحمل الحفاظ على ثوابتها العقدية، والآن الأمة أصبح عندها من التخلي عن مسلمات عظيمة في حياتها الشيء العظيم. أيها الأحبة بالله، إن الآن نطالب الجميع أن يعيدوا تربية أبنائهم، وأن ينظروا بمسؤوليتهم، وأن يحموا أبنائهم ويحصنوهم. كنا نعرف قديما، وأنتم تعرفون، الشاب قد يبلغ 15 أو 16 أو 18 لا يعلم عن الأمور التي تعلمونها شيء، ما يعلم، يجهل. ربما يدخل في الزواج لا يعلم شيء، لكن الآن منذ أن تبدأ أو يبدأ يتكلم يعلم كل شيء. من أين ذلك؟ في التلفاز، في الفيديو، في الشارع، في جلسائه، يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. هذا الشاب الصغير يحمل من الأرقام، من الأشرطة، من العلاقات، يشرب الدخان. ماذا تقول لحاله إذا كان الشاب الذي قلت لكم من 5 سنوات، من يوم عمره 10 سنوات ويشرب الدخان، كيف سيكون حاله؟ ما المسؤول عنه إلا أبوه وأهله ومن يحطون به. ولكن أصبحت المستوى بهذه الطريقة، ربما يبلغ الواحد 10 سنوات يعلم ما يعلم الواحد ويبلغ 20 سنة. يا إخوان، هذا بسبب ذلك، بسبب تضييع الآباء، بسبب بسبب الإعلام الذي علم الصغير كيف يتعامل، كيف يفعل، كيف يعشق، كيف يحب عن طريق هذه الأشياء. يشاهد ذلك في التلفاز، يشاهد مغامرات الحب في التلفاز، فيحاول يطبقها في البيت، يطبقها في الشارع، يطبقها في المدرسة. وما ذلك إلا بهذه التربية العقيمة في الأمة، منذ أن يبدأ في النظر لهذه الأجهزة حتى ينتهي ويتربى على عن طريقها. لو سألت من أين عرفت هذه الأشياء؟ لقال: عرفتها من طريق هذا الشخص. ولما يسأل بعضهم يقول: والله ما أردت بذلك إلا فقط أن أكون مدير زملائي. يقول: والله ما في نفسي شيء إلا أني رأيت زملائي فأتفردت أن أكون مثلهم. هذه أخوة منتشرة يا إخوان، هذه مسألة خطيرة جدا، ينبغي أن ينظر لها يا أخوان منتشر جوانب شرب الدخان في الأطفال في مستوى الابتدائي في مستوى الثانوي في مستوى المتوسط. ممن؟ والله يا أخوان طالب من الطلاب يوما كنت أحدث في قليل الدخان قال إنه يعطيني كل أسبوع 4 ريال يقول اشتر دخان لك ليه؟ ولما سأل الأب قال والله أخشى يطلبها من واحد ثاني فأنا أريد أن أحفظه. أي حكم هذا يا أخوان؟ إذا مسألة خطيرة وصلت الأمر إلى أن الأب يمكن أبناء من الفساد يمكن أبناءه بل إن أبا من الآباء يحمي ابنه لمكان معروف بالإفساد ويضعه ولما يسأل يقول أعلم ويقول يقع في هذا الشيء بسيط أهون عندي أن يقع شيء أعظم من ذلك إلى هذا المستوى. ويا أخوان 1000 خطوة بداية خطوة إذا خطأ الصغير هذه الخطوة الصغيرة سيخطو ما هو أعظم منها ولكن المسألة أصبحت كبيرة ولا هناك من ينظر لها بعين النظر وكما يقول أصبح يعني اتسع الخط على الراقب. الواحد إذا جاء يتكلم مع شخص يجد أمور عظيمة جدا ما يدري شو يجي معه وما ذلك إلا إهمال الآباء. أيها الأحبة أردت بذلك أن نستشعر حجم المسؤولية والأب من واجبات تزويج ابنه متى تمكن من ذلك لا يؤخره لا يقول حتى يكمل الدراسة هذا كلام ليس صحيح. متى كان الأب يستطيع يجب أن يجبر ابنه على الزواج يلزم بالزواج لأنه من أسباب حفظه ومن أسباب شرب مسؤولية ومن أسباب رعايته. هذا أمر ينبغي أن يهتم به ينبغي أن يعلم الأب أين يذهب ابنه أين يأتي من يجالس هذه مسؤولية يرسها بعض الناس. ينبغي أن يعلم الأب كذلك بناته أين يذهبون ماذا يفعلون ماذا يحصل هذه مسؤولية كذلك تسأل بعض الناس. إذن يا أخوان ينبغي أن نستشعر حجم المسؤولية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتنا وحسناته يوم النقاء. الآن يتقدم أخ مريض طلاب بمسابقة خفيفة يشارك فيها الجميع ولعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. السؤال الأول يقول الشاعر قال العواذل قال العواذل مسموما أضنى فؤادك قلت أحمد قالوا أتحمده وقد أضنى فؤادك قلت أحمد. واضح البيت. عندنا أحمدين واحد أحمد اسم والأحمد الثاني فعل فأين الاسم وأين الفعل؟ قال العواذل مسموما أضنى فؤادك قلت أحمد قالوا أتحمده وقد أضنى فؤادك قلت أحمد. واضح المسألة. نعم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشطر الأول يسأله بتعجب يعني أتحمد فلانا؟ قال نعم هو من أحمد يعني هو أحمد هذا الذي أحمد. في الشطر الأخير يوضح يعيد عليه السؤال أيفعل بك كذا وأنت تفعل كذا يعيد ويؤكد بأن نعم أنا أحمد الأحمد. الأخ الفائز سنيون يا عباد الله قد جئنا نهنيكم فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا. قصيدة الأخ عمر الحرب. يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا. يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا. لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفعوا. يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا. لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفعوا. وليكن أولكم سمعا لنا هذا العريس سوف أعطيه النصيحة علها تلقى الأنيس. وليكن أولكم سمعا لنا هذا العريس

ولم يرعهم راعي الكرام كل دين الله دخرا بالعمل لا بالكلام يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا ببحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفعوا. سؤال آخر من الأخ مريد. السؤال يعني يريد انتباه. السؤال من المؤلف؟ معي أخوة. من مؤلف سنن النسائي؟ من مؤلف سنن النسائي؟ اللي هو السؤال صعب لكن هو صعب لهالدرجة. السلام عليكم أخوكم في الله جعل السرحة. مؤلف سنن النسائي نسأل نفسه صحيحة وتبزر ومن باب الفائدة المؤلف هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن علي بن حجر بن دينار النسائي. نكمل معكم هذا المشوار وهذه المجلسية الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسنات الجميع إنه ولي ذلك القادر عليه. ولعلنا نبتدئ بقصيدة بعنوان في الدين يسمو المرء للعلياء يلقيها الأخ عبد العزيز الفرحان. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين والضلالة ظلمة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. الدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. نعطي الشباب الأتقياء أنفسنا وعقولنا في عزة وسخاء. نعطي الشباب الأتقياء أنفسنا وعقولنا في عزة وسخاء حتى يشبوا صالحين عزة كرماء لا يهنون عن كرماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء. إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء. وكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. إخوانكم لا شيء أغلى منهم لا شيء يعظمهم من الأشياء. إخوانكم لا شيء أغلى منهم لا شيء يعدلهم من الأشياء. لا تتركوهم للضياع فريسة ترك الشباب ضياع كل الدار. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلال ظلمة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعمات. الدين يسمو المرض العلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلال الظلمة شتان بين النور والظلماء شتان بين النور والظلماء. من كان يخدق خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يخدق خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. بيدي اسم المرض للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. اسم المرض للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلال الظلمة شتان بين النور والظلماء شتان بين النور والظلماء. كذلك معنى الأخ مريد لديه سؤال ثالث. إخوة نعود من جديد. السؤال الآن لأهل الحديث, ما صحة هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ نعم, ما صحة هذا الحديث؟ إسماعيل عبد العزيز الكاري, هذا الحديث ضعيف. الآن معنا الأخ محمد بوزير ويلقي قصيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقطوعة من قصيدة للقدس بمناسبة ما يحاك لها من مؤامرة الاستسلام, وهي بعنوان لأنك عشت في دمنا. وحين نظرت في عينيك صاحت بيننا القدس تعاتبنا وتسألنا ويصرخ في خلفنا الأمس هنا حلم نسيناه وعهد عاش في دمنا طويناه وأحزان وأيتام وركب ضاع مرساه. ألا والله ما بعناك يا قدس فلا سقطت مآذينا ولا انحرفت أمانينا ولا ضاقت عزائمنا ولا بخلت أيادينا. فنار الجرح يجمعنا وثوب السلم يشقينا ولن ننساك يا قدس. ستجمعنا صلاة الفجر في صدرك وقرآن تبسم في سنا ثغرك. ولن ننساك يا قدس. ستجمعنا صلاة الفجر في صدرك وقرآن تبسم في سنا ثغرك. وقد ننسى أمانينا وقد ننسى محبينا وقد ننسى طلوع الشمس في غدنا وقد ننسى غروب الحلم من يدنا. ستجمعنا دماء قد سكبناها وأحلام حلمناها وأيام أضعناها. ويجمعنا ولن ننساك يا قدس. يا إخوة أقول لأخي محمد جزاك الله خيرا, وأقول كما قال الشاعر: بالله قولك هذا سال من عسل, أم هل صببت على أفواهنا العسل, أم تلك المعاني التي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. الآن يلقي الأخ خالد متشل مشودة لديه. جاهدوا بالله حقا أنتم جند حماس, لا تقولوا قتلنا اليهودي قصاص. جاهدوا بالله حقا أنتم جند حماس, لا تقولوا قتلنا اليهودي قصاص. أيها المسلم عذرا قومنا سار عاس, كلهم يحلم قصرا ويجمل بمس. أيها المسلم عذرا قومنا سار عاس, كلهم يحلم قصرا ويجمله بماس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قتلنا اليهودي خسان جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قتلنا اليهودي خسان أي الأقصى تيقن لن يصيبك المساس إنه عهد علينا إننا جند حماس أي الأقصى تيقن لن يصيبك المساس إنه عهد علينا إننا جند حماس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قتلنا اليهودي خساس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قتلنا اليهودي خساس إنني أسمع صوتا إنه الأقصى ينال إنه يصرخ فينا إنكم جند حماس إنني أسمع صوتا إنه الأقصى ينال إنه يصرخ فينا إنكم جند حماس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قتلنا اليهودي خساس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قتلنا اليهودي خساس. بقي سؤال أخير يطرحه الأخ مريد. نعود من جديد والسؤال الأخير وآخر جائزة. يقول أول أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ نزل في أحد هذه السور. أول أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ نزل في أحد هذه السور: سورة المدثر أو سورة العلق أو سورة المزمل. عليه الصلاة والسلام. الجواب المدثر. أبى الأخ عبد العزيز فرحان إلا يعيد المشاركة ويقدم لكم هذه القصيدة. يقول: بديت باسم نزل الذكر تنزيل الطور طارق مريم طه عقبه نصلي عد وابن الهمانين على شفيع الخلق ساعت عناها يا ناس هالوني زحول الرجاجيل اقصار الثياب اللي طوال النحاها يا ما حلا سجداتهم تالي الليل وعيونهم لله جادت قماها حياتهم طاعة وذكر وتهليل تسبيح واستغفار للي بناها سبع انقلاع كان واخوام جميل ثبت قواعدها ورسى ثراها يا الله يا الله يا من يدفع الجيل بالجيل نورت الأرض ونورها في سماها طالبك عند الموت رحمة وتسهيل لا غرغرت روحي وقصرة اخطاها ثبت فؤادي ساعة وزن الكيل في ذاك كلها المرضى عن غناها. أما الآن مع قصيدة جديدة مع الأخ عمر الحرب. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران أن يأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان أن يأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوان وأنا ما لي بنصرتهم يدان ما لي بنصرتهم يدان يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران أن يأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان أن يأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان يا ليل كم أثقلتني بالهم والأحزان أصداء صرخة موطني تنساب في وجداني فتهل نحري أعيني بمدامع الحرمان يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ما قد حصل في العالم الحيران أن يأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان أن يأس ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم، فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. رحماك يا ربي بهم، رحماك فاجبر كسرهم، رحماك فاجبر كسرهم. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعتز بالأمل ويهز كل كيان، اليأس يعتز بالأمل ويهز كل كيان. هتف الجهاد بإخوتي فمضوا بلا استئذان، سأعيد أرضي بالدم القاني وبالنيران. والله لن يطأ الثرى إلا على جسماني، والله لن يطأ الثرى إلا على جسماني. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبس بالأمل ويهز كل كيان، اليأس يعبس بالأمل ويهز كل كيان. معنا الأخ مريد طلاب لديه مشاركة، يقول الشاعر سعد الشيرازي أبيات جميلة والشعر لها معاني جميلة جدا لمن تذوقها. يقول: قال لي المحبوب لما زرته: من بالباب قلت بالباب أنا، قال: أخطأت تعريف الهوى لما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه لينا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت واقف بالباب هنا، قال: الآن أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخلك يا أنا. كل يريد أن يشارك الأخوين فرحتهم بهذا العرس. ومعنا الأخ عمر قناص ولديه قصيدة: بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أهز الكافر الجاهل بقرآني، وأحمي منه أوطاني بقرآني، أهز الكافر الجاهل بقرآني، وأحمي منه أوطاني بقرآني. عواطفنا براكين تدور وما لا حيل، عواطفنا براكين تدور وما لا حيل، ويزكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشان بقرآني، ويزكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشان بقرآني. هو الإسلام رافعنا وللأمجاد دافعنا، غدا تدعو المدافعنا بقرآن، تدق معاق الجان بقرآن، غدا تدعو المدافعنا بقرآن، تدق معاق الجان بقرآن. من المحراب ننطلق وللخيرات نستبق، من المحراب ننطلق وللخيرات نستبق، كذلك معنا الأخ عزيز الفرحان له مشاركة أيضا. مناسبة هذه الأبيات في ربع أفغانستان عندما قتل أخيه بين يديه أرثاه بهذه الأبيات التي ستسمعون بإذن الله. يقول في مطلعها: عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد، عجبت لهم تغطيهم دماء دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فويل للجحود إلى أن قال ينام أخي على زنبي يضلله بأهداب وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجهه الدامي لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويق وفارقني بلا دمع وأبلغ من هدى الصمت وأكظم غضبتي حينا بكل تفجر وقت أتوك أخي بما ملكت حضارة من القهر وحين سقطت لم يجروا رصاص الودر في الظهر فأنت الصامد البطل وأنت بدربنا مثل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم الجبل وحيدا قابل الأعداء فرد جموعهم ردا ثلاث قذائف انفجرت وما فتت له عضدا ومن أوكارهم خرجت رصاصات بألوان ولكن كل مخلوق بيوم الموت منتهي فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت فوا عجبا لمن يقضي يضل سلاحه معه ويأبى أن يفارقه ويخشى أن يودعه فويل للعلوج الحم من غضبي ومن ثاري سأحصدهم بمنجلهم وأقذفهم إلى النار وأسألهم إذا ضجت وعود الحق من أقوى ومن طلقاته ارتجفت ومن طلقاته رشوى فيا عباد التوبة لقانا في ثرى لغدر صهيل الخيل في صدري وفي قلب الردى زمجر وباطنكم سأصرعه ولو وحدي سأدفعه ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمعه سأحمل بعدك الرشاش زينه الدم القاني وآبر كل ميدان به تكبير إخواني وأسألهم إذا ضجت وعود الحق من أقوى ومن طلقاته ارتجفت ومن طلقاته رشوى وحين أجيء للأقصى كما يوما أخي أوصى سأدفع عندها الرشاش واجعله أنيرا قد يظل عليه متكئا ليعلن مروب القدس رجعنا اليوم للأقصى فهبوا نحو أندلس فهبوا نحو أندلس فهبوا نحو أندلس معنا كذلك أخونا عمر الحربي ولديه القصيدة بعنوان عربات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة نهديها إلى من فتنوا بكرة القدم مع التحية، والقدس تدار حوله الدوائر. عربات تدفقات تشبه المائج الخضم وعليها تكومات زمر طيشها احتدم وعلى كل ساعد راية زاحمت علم حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم مجت الأرض بالورود وداء الفحيط عم فتساءلت والأسى يمضغ القلب بالألم فتساءلت والأسى يمضغ القلب بالألم هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم أم بكابول دمرت قوة الملحد الأذم أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء تم أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء تم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم ورمى مدمن الضلال بسوط من النقم إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم كذلك معنا الأخ سالم الجعيلي وهذه القصيدة عزف الشباب عن الزواج بعثوك ليكس الاحتجاج عزف الشباب عن الزواج بعثوك ليكس الاحتجاج قالوا المهور ثقيلة وبها الشروط على المزاج قالوا المهور ثقيلة وبها الشروط على المزاج إن كان عندك مكتب وعمارة فيها كراج إن كان عندك مكتب وعمارة فيها كراج فالعين بيتك سيدي والدار أنت لها سراج فالعين بيتك سيدي والدار أنت لها سراج وإذا نقودك قلة والخبز أكلك والدجاج وإذا نقودك قلة والخبز أكلك والدجاج فالباب دونك مغلق والطوب عطعك والزجاج فالباب دونك مغلق والطوب عطعك والزجاج من جاء يخطب بنتكم يلقى مزادا في الحراج من جاء يخطب بنتكم يلقى مزادا في الحراج يا نسيات في نومكم في ظل تعقيد الزواج يا نسيات في نومكم في ظل تعقيد الزواج ادعوا الشباب وزوجوا وابنوا لهم خير السياج ادعوا الشباب وزوجوا وابنوا لهم خير السياج فالله يجمع شملهم والله يجزي كل حاج فالله يجمع شملهم والله يجزي كل حاج والله يجزي كل حال. الجميع شارك بأشياء مقتبسة، وأما أخونا عصام الفلاقي لديه هدية للعريس أو للعروسين أو للعريسين عبارة عن أبيات شعر قد ألفها فهي من طريحته، فليتفضل مشكورا. اليوم يومك يا هشام، فابعث ترانيم السلام، وابعث تحايا جمة، واعبق بعطرك في الأنام. هذا الزواج ورواحنا فبعرسكم طاب المقام، هذه الجموع تجمعت فعصام سر نحو الأمام. سر واجعل العرس الذي جئنا له في كل عام، فالله نسأله بأن يجعلكم دوما وئام. والسلام. أخيرا نشكر الجميع على حسن استماعهم وإنصاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المقام وفي هذا المجتمع الطيب أن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا نبث شكرنا لتسجيلات الشهيد الإسلامية التي قامت بإعداد هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخي المتزوج، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، مع تحيات تسجيلات الشهيد الإسلامي، الرياض، هاتف رقم 4627262، صندوق البريد 51716، الرمز البريدي 11553.